وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع حول تاريخ الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة، ونمهد لهذا اللقاء الرابع بكلمات نبين فيها واجبات الراعي المسلم في ضوء الكتاب والسنة، لنرى الموقع الحقيقي لرعاة الدولة العثمانية من الكتاب والسنة، ولنرى الموقع الحقيقي لرعاة البشرية في عالمنا المعاصر من الكتاب والسنة. أيها الإخوة، حينما استخلف الله الإنسان في الأرض استخلفه لمهمة معينة، وهي العبادة بمفهومها الشامل. استخلفه في الأرض ورضي له الإسلام دينا. استخلفه في الأرض وقد شرح وبين له مناهج الحياة التي يتحقق بها الأمن والطمأنينة في حياة بني البشر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن المناهج التي بينها رب العالمين وشرعها لبني الإنسان لتعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني منهج الخلافة الراشدة. فالخلافة هي النظام الذي ارتضاه رب العالمين لسياسة بني البشر. والخليفة المسلم يجب أن يتصف بصفات معينة: الإسلام، الإيمان، التوحيد، الانضباط الكامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق، الأمانة، الحفظ، العلم، الإحسان، الحكمة، الحرص على الفرائض، اهتمامه بأمر المسلمين، خبرة سياسية وإدارية، إحياء للفرائض. وربنا شرع خلافة وبين الصفات التي يجب أن تتوفر في الراعي المسلم. وبين الإسلام كيف يتم اختيار خليفة المسلمين من أهل الحل والعقد، كيف تتم بيعة جمهور المسلمين وشروط البيعة أن يحكم الأمة بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة أهمية الشورى، حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل شيء. فمن ضمن ما بيّنه الشارع الكريم بيّنه الإسلام واجب الخليفة المسلم، الراعي المسلم، الحاكم المسلم. وهذا الكلام يعتمد فيه على الأحكام السلطانية للمواردي، وأيضا الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وأيضا يعتمد فيه على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، والآيات القرآنية في الحكم في كتب التفسير مثل آيات إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كل آيات الحكم وتفسيراتها في جامع البيان والجامع الأحكام القرآن وتفسير القرآن العظيم، الأحاديث النبوية في أبواب الإمامة أو الحكم أو الأحكام أو الولاية أو الإمارة، كتب علم الكلام أو العقيدة في باب الإمامة والخلافة زي كتاب شرح العقيدة الطحوية، كتب الفقه في باب الإمامة والخلافة، ومن كتب المحدثين النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الرئيس، وأيضا كتاب الإسلام والخلافة في العصر الحديث للدكتور ضياء الدين الرئيس رحمة الله عليه، وأيضا منهاج الإسلام في الحكم للأستاذ محمد أسد، كتاب مؤلفات في الأعلى المعلومي، وهي عدة رسائل تحت عنوان نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، وأيضا كتاب آخر هو نظام الحكم في الإسلام تأليف الأستاذ محمد المبارك اللي هو كان عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة دمشق رحمة الله عليه، والناشر دار الفكر، وكتاب آخر اللي هو ضمن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ اللي هو كتاب استخلاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. منها نعرف واجبات الإمام المسلم. أول واجب تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي. تأمين الأمن الداخلي يأمن الناس على أعراضهم، على دينهم، على دمائهم، على نسلهم، على أموالهم، على أولادهم. ده واجب الراعي المسلم أن يحقق هذا الأمن. والأمن الخارجي أنه يدفع العدو الصائل ويطلب العدو الذي يقف في وجه هذا الدين ويحارب أمة الإسلام، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وقد عبر القاضي أبو يعلى عن الأمر الأول بقوله حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين، وعن الأمر الثاني بقوله تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون فيها دما مسلما أو دم لمعاهد. خدين بالنا يعني تحصيل الثغور اللي هو مداخل البلاد ومخارجها. وطبعا نتكلم بلادي عن العالم الإسلامي. العدة المانعة إذا كان سلاح العصر سلاح نووي يبقى سلاح نووي، هيدروجيني، قنبلة نيترونية، جرثومي، كيميائي، يبقى لازم نأخذ بسلاح العصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. وهذا يستلزم أيضا تربية الأمة تربية جهادية، لأن من الذي سيقف في الصغور؟ من الذي سيحفظ أمن الأمة ويذب عن الحوزة ويذود عن البيضة؟ يحتاج الأمر إلى إنسان العقيدة، وإنسان العقيدة يحتاج إلى تربية، وهذا هو واجب رعاة المسلمين، تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، وأيضا تربيتها تربية جهادية عشان الأمة دايما تبقى جاهزة حتى لا يأخذها العدو بليل وهي نائمة. يبقى إذن زي ما احنا قلنا هذه هي واجبات رعاة المسلمين، مش تشوين أسلحتها وتدمير تدريباتها أو حرمانها من حيازة سلاح العصر، لا، لازم يبقى هو مسؤول بالدرجة الأولى عن تحصيل قوة العصر ووضع الأمة تحت السلاح وتربيتها تربية إيمانية لحماية ديار الإسلام. نمرة اثنين، الوظيفة القضائية، وتشمل إقامة العدل بإنصاف المظلوم ومنع الاعتداء والظلم ومعاقبة الجناة. وظيفة قضائية تقيم العدل، لازم يبقى في عدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والرسول حذر من الظلم، قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلابد من إقامة العدل ومنع الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم قيد شبر طوقه فوق سبع الأراضين، والظلم سبب هلاك الأمم زي ما يقول رب العالمين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم. وطبعا الظلم انك انت تدفع الظلم الواقع عن الإنسان من أي شخص كان وترد العدل إلى صحيح، الحق إلى صحيح. وتاريخ يعني صفحاته مليئة بهذا، لكن يكفي عمرو بن العاص لما ضرب الولد القبطي، ذهب القبطي إلى عمر بن الخطاب يشكوه وهو راعي المسلمين في المدينة، فما كان من عمر إلا أنه أرسل في طلب عمرو بن العاص وولده، ثم أعطى القبطي الدرة وقال له اضرب ابن الأكرمين، فمسك الولد القبطي مسك ابن عمرو بن العاص عزق عزقا محترما. وبعدين بعد ما انتهى عمر بن الخطاب قال له خد الدرة دي امسح بها على رأس عمر عمرو بن العاص، قال له يا أميرة المؤمنين خدت حق من اللي ضربني خلاص، قال له لا، امسح بها على رأس أبيه فما ضربك إلا بسلطان أبيه، استغل نفوذ والده ضربك، ولو لم هذا ما كان يستطيع. فعمر بن الخطاب يقص من أحد ولاده، يعني مش بس، بل وصل الأمر، واحد مرة قال له عمرو بن العاص في مصر يا منافق، بغضب في الإجري لعمر بن الخطاب، كانت الكلمة تؤلمه، كلمة توجع الواحد منهم، مش ينتهك عرضه ويؤخذ ماله ويسفك دمه ولا يحرك ساكنا، لا، الكلمة تؤلمه. واحد قال له يا منافق، فذهب يشكوه إلى أمير المؤمنين بالمدينة، يا أمير المؤمنين عمرو قال لي يا منافق، فما كان من عمر بن الخطاب إلا أنه حرر رسالة من عمر بن الخطاب إلى العاصي ابن العاص، إذا أقام الرجل عليك الحجة فاجلس ليضربك 40 وقيل 70. فرجع الرجل إلى مصر، من يشهد معه ضد حاكم مصر؟ نظر في المسجد قال يا إخوة الإسلام أنشدكم الله الذي لا إله غيره، ما من أحد سمع عمرا ينفقني إلا وقام وشهد. يقول المؤرخون فقام عامة أهل المسجد، يعني ما كانش يخافوا إلا الله، شهادة لله قاموا. فواحد كده قال له لما لقي الحكاية اتحتمت وحاكم مصر هيضرب أمام الناس، ميل عليه كده قال له من حتة أرضها عندي خدها وتنزل عن الشكوى بتاعتك. قال له لا، دي كرامتي، لا أشهد الله أنني لم أنافق منذ أن أسلمت، لازم أخذ حق. فجلس عمرو بن العاص بين إيديه كده بين إيديه، قال له عمرو بن العاص امضي لما أمرك به أمير المؤمنين. الرجل قال له يا عمرو من يمنعك مني الآن؟ أنت حاكم مصر، إلى حدود الله فلا تعتدوها، من يمنعك مني؟ قال لا أحد. قال إذا أشهد الله أني قد عفوت عنك ابتغاء مرضات الله عز وجل. ومن بنا دفع المظالم عن الناس، دفع الظلم الواقع، واجب الحاكم منع الظلم وإقامة العدل بإنصاف المظلوم ومنع الاعتداء والظلم ومعاقبة الجنان. بس المعاقبة والعقاب له ضوابط شرعية مش تتعدد الجهات، تلقى مثلا قضاء عادي، قضاء استثنائي، قضاء شرعي، أمن دولة، تعدد. طب ليه ما جهة قضائية واحدة وشريعة واحدة؟ ليه نعدد الجهات؟ ده معنى هذا ايه؟ كنت قرأت مقال الرجل اللي هو يحيى الرفاعي عن النظام القضائي في مصر يحذر من ضياع العدالة. طب ليه؟ احنا ربنا اكرمنا بشريعة الاسلام وشريعة القرآن، وربنا علمنا قال ان العدل نور يوم القيامة، ليه نتحرى الظلم؟ فمعاقبة الجنان لها ضوابط شرعية، مش انت تتبت تقول لي فلان ده عمل كذا، او تتهم واحدة بالزنا عندك 4 شهور شافوها المروت في المقحلة بالضبط. طب واحد شاف مراته هيجيب منين 4 شهور؟ يجي حكم اللعان، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، في ضوابط شرعيه. وبعدين القذف لحد ان الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. الزانيه والزاني فاجلدوهم، فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بس برضو لازم ايه؟ الشهود. لكن تأخذ واحد بالظنة لا، زي هلال بن أمية. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا شفت امرأتي ومعها راجل. قال له شوف بقى يا هلال، يا دليل يا حد في ظهرك، ما كانش لسه لنزلت آية اللعان، يا دليل يا حد في ظهرك. قال له يا رسول الله أنا كنت أنتظر لما أروح أدور 4 وروح أجيبهم يشهدوا، كان الرجل ده وتر وخلاص أعمل إيه؟ ما ده كلام أصل كان الناس يسألوا لما نزل حكم الزنا، والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون الزانية والزاني، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فسعد بن معاذ او اذكر سعد بن عباده سال يا رسول الله يعني لو رحت دخلت على زوجتي ولقيت عليها راجل ما هيهوش حتى علشان لغايه ما اجيب 4 شهور؟ يقول فما لبس ان ابتلي فلمسنا ان ابتلينا بمقوله سعد بن عباده سعد بن معاذ، فنازل ابتلي بلا هلال بن اميه. فجاء هنا الشارع الحكيم حسم القضيه. يعني اذا لا يؤخذ الناس بالظلم بمجرد تقول له ايه كان ينوي. يا سيدنا لا انوي ولا حاجه، لا انت تنوي، انت تقصد. يا عم انا ما عملتش حاجه، ده قدامك انا كده الكتاب مفتوح ابيض. لا، انت تنوي اتفاق جنائي على عمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب عندي ايه يا شيخ للكلام ده كله بالصحيح؟ لا، انت كنت. اذا الاسلام لا يعاقب على النيات، وذكر رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل من نوى من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. شوف الشرع الحكيم ليه؟ لأن الذي منعه من القيام بها الخوف من الله تعالى، فربنا كتبها له حسنة. طب وإذا قام بعملها كتبت له سيئة واحد بخلاف إذا هم بحسنة. فإذا واجب المسلمين إقامة العدل ومنع الظلم، عدم المحاسبة على النيات. مش أقتلك وأقول أنت كنت تنتوي تقتلني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قابله الولد المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي وتوعده وقال له: لأصنعن لك يا أمير المؤمنين رحى تتحدث الدنيا كلها بها. فرسول فسيدنا عمر أدرك، قال: لقد توعدني العلج، توعدني المجرم، لكنه لم يصدر أمرا باعتقاله. وهو يتهدد أمير المؤمنين، ما قالش خذوه عذبوه، يقول مين اللي معاه. وتركه عمر وقتله، قتل عمر بن الخطاب وقتل بعض الصحابة اللي كانوا وقفوا معهم خنجر مسموم. ليه؟ انه يأخذ بالظنة، ما يقدرش يأخذ بالظنة، ان بعض الظن إيه؟ فما بالك بقى لو ترتب على الظن قتل وتعذيب وسحل وغيره، حرام. لك ربنا سيدنا عثمان بن عفان وهو محصور وهو قائد الدولة الإسلامية، ذو النورين الذي كانت تستحمله الملائكة، أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي جهز جيش العسرة ودولة إسلامية، إيه وصلت لغاية أفغانستان، خراسان، القوقاز، إيران، العراق، شبه الجزيرة العربية، مصر، طرابلس الغرب، تونس، سوريا، فلسطين، الإسلام يضحف شرقا وغربا. لم يكن هناك حرس يحمونه، رفض. ولما أحاط به المؤتمرون، عبد الله بن سبأ اليهودي ومن معه، أرسل إليه الصحابة أولاد يحموه يدافعوا عنه، رفض. يا أمير المؤمنين تخليك المسلمين، البلد خطر، موتك دخل ابن البلد، رفض. قال: لا. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال: إنني لا أحب أن ألقى الله تعالى بدم في رقبتي. عاوز يضرب ويسلم أمره. بعض الفقهاء يعني يعاتبونه، يقولوا اجتهد فأخر، اجتهد، لا يريد أن يلقى الله بدم في رقبته، مش دماء، دم في رقبته. شوفوا الحرص على العدالة. هؤلاء هم خلفاؤنا، هؤلاء حكم، هم اللي احنا بنقول خلافة إسلامية، عاوزين العدل الرباني. فيش حد يظلم حد، فيش حد يتآمر على حد، فيش حد يقتل حد، فيش حد يستحل دم حد. فإذا دي وظيفة الإمام، إمام المسلمين، الوظيفة القضائية تشمل إقامة العدل بإنصاف المظلوم ومنع الاعتداء والظلم ومعاقبة الجناه. وقد جعل القاضي أبو يعلى هذا الاختصاص نوعين، أحدهما تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين حتى تظهر النصفة فلا يتعدى الظالم ولا يضعف المظلوم، وثانيهما إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده عن من إتلاف واستهلاك. فكانه جعل لهذا الاختصاص جانبين، أحدهما مدني يتعلق بالحقوق المالية وما يلحق بها، وثانيهما جزائي يتعلق بالجنايات وعقوباتها، سواء من ناحية الحقوق الخاصة أم من ناحية حقوق الله العامة. نمرة ثلاثة الوظيفة المالية والاقتصادية، وتشمل استيفاء الحقوق المالية لبيت المال أو الموارد، أو كما يقول القاضي أبو يعلى جباية الفيء، جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشارع نصا واجتهادا من غير عسر. وتشمل كذلك المصروفات والنفقات، وعلى حد قول القاضي أبي يعلى تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير إصرار ولا تقصير فيه ودفعه للناس في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. أما الوظيفة الاقتصادية فلم يذكر الموارد وأبو يعلى في هذا الموضوع، وإنما تعرض لها في كتابيهما في باب الحسبة، حيث بحث عن مواطن تدخل والي الحسبة في الشؤون الاقتصادية، وبحثها بحثا أوسع فقها ودق أحكاما ابن تيمية في كتابه عن الحسبة. ويدخل في هذا الباب في الحقيقة أمور هامة تتصل كلها بتحقيق العدل والكفاية للفرد والمجتمع. كفاية الفرد والمجتمع إيه؟ كفاية حاجته مش زي ما بيقولوا التكفيه وتعدله، الكفايه احتياجه من الطعام من الشراب من الكساء، كفايه للفرد والمجتمع في مجال الحياه الاقتصاديه كتحديد الاسعار الاجور حيث يجب التحديد ومنع الاحتكار والاستغلال والاجبار على البيع والتاجير والعمل حيث يكون ذلك ضروريا، وكتامين معيشه الشعب حين القحط والجد كما فعل عمر بن الخطاب في طلب المدد لأهل الحجاز من المناطق الأخرى وما شابه ذلك من أعمال وتأمين الكفاية العاجزين عن بلوغهم. أربعة، الوظيفة العقائدية الأخلاقية. الدولة في الإسلام قائمة على التزام عقيدة ونظام وتشريع يجمعها كلها دين واحد هو الإسلام، وإن أول واجبات الحكومة في الدولة الإسلامية حماية الإسلام في عقائده وأخلاقه وتنفيذه في تشريع وأحكام تنفيذ الشرائع وأحكام. إن أعظم مهمات الدولة في الإسلام نشر الدعوة الإسلامية بما تتضمنه من حقائق عقدية وتعاليم أخلاقية ومنع ما يعارض أسس هذه الدعوة وما قد يحدث من الانحرافات. إن الإسلام مبني على فكرة أساسية وهي أن كل وثنية أي كل تقديس أو تأليه لغير الله يؤدي إلى الإضرار بالبشرية فكريا وسياسيا وعمليا. إن الوثنية تؤدي إلى الخرافات أو إلى استعباد الإنسان للإنسان أو استعباد الغرائز أو المال للإنسان، حتى في حالة الإلحاد المطلق لابد من شيء يحتل المكانة العليا فيعظم ويقدر، فمآل الإلحاد إلى نوع من أنواع الوثنية. والوثنية تؤدي بوضعها في مكان الإله ما لا يستحق أن يكون إلها إلى نتائج سيئة وضارة. لذلك يرى الإسلام وجوب محاربة الوثنية والإلحاد. يبقى بيحفظ الإسلام يدعو الإسلام كمان يحارب الإلحاد والوثنية. مش حاجة اسمها حرية الفكر واترك الإلحاد ينتشر، لا حرية في بلاد المسلمين إلا للفكرة الإسلامية، لأن انتشار الوثنية والإلحاد يؤدي إلى أضرار لا حد له. فالمنكرات والجرائم والظلم والاستبداد في الحكم أقل ضررا من العقائد الوثنية التي تؤله غير الله، سواء كان ذلك صنما أو كوكبا أو فردا من البشر أو فئة من الناس أو الطبيعة نفسها أو المادة أو غريزة الإنسان أو عقله أو وطنه أو قوميته. ولهذا السبب يتسامح الإسلام إلى حد كبير مع المذابح أو الأديان التي تقوم في أساسها التاريخي على عقيدة الإيمان بالله والنبوات مهما يكن رأيه في تبدلها وفي نسخ أحكامها، ولكن في نفس الوقت لا يغفر الشيوعية أو غيره. إن هذه الوظيفة الأساسية تفرض على الدولة، يبقى إذن هو حماية العقيدة تفرض على الدولة راعي المسلمين. ألف، إيجابيا تعليم العقيدة حقائق الإيمان والأخلاق والأحكام، وهذا هو ما كان يفعله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سواء في العهد المكي قبل نشوء الدولة وبنائها أم بعدها، وكان يرسل الصحابة لتعليم القبائل إلى المناطق، وكذلك فعل من بعده خلفاؤه. قال عمر بن الخطاب: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم. وفي رواية أخرى: أنا لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم أو ليسبوا آباءكم أمهاتكم أو ليأخذوا أموالكم، إنما أبعث إليكم عمالي ليعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وجد غير ذلك فليرفعه إلى عمر فلا إذن له على عمر. يبقى يعني إذا خالفت المنهج ده تربية الأمة اتبعت منهج آخر غير منهج الإسلامي ده، يبقى أنت المفروض على طول ما تقدر تلجأ إلى أمير المؤمنين فلا إذن لك على أمير المؤمنين. بقى سلبيا منع انتشار العقائد الباطلة كسائر أنواع الوثنية والإلحاد التي ذكرنا، ومنع الانحراف والتشويه والخرافات التي يمكن أن تحدث تحت ستار الإسلام نفسه، وهو ما سماه ابن تيمية منع الخش والتدليس في الديانات. أقول لك الديانات السماوية فيش حاجة اسمها ديانات سماوية، في دين واحد إن الدين عند الله الإسلام. هل اليهودية والنصرانية عند؟ لا، دي بدعة زي ما قال المفسرون في تفسير قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. يقول القرطبي ويقول ابن كثير: اي لا تلبسوا الاسلام باليهوديه والنصرانيه فانهما بدعه. ما تقولش بقى حوار بين، مفيش حاجه اسمها حوار، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. مش نقعد خد أسيب شوية من دينه وأسيب شوية من دينك ونتبع. لا منفعش. أدعوك إلى التوحيد. فيش حاجة اسمها توليفة. فالتدليس ده سمير السيفية منع الغش والتدليس في الديانات. وذلك مثل البدعة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال. ومثل التكذيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول ورواية الأحاديث الموضوعة المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله مثل تجويز الخروج عن الشريعة ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية والشعبذة الطبيعية وغيره. يبقى المفروض كل ده محرم وممنوع. وقد عبر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية عن هذه المهمة التي جعلها أول الأمر من الأمور التي تلزم الإمام أي تجب عليه بقوله حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل. أين نحن من الواجبات؟ من اللي فات واحد يقول لك ورشة عمل علشان منع الختان، والختان سنة من شرائع الإسلام زي ما أفتى الشيخ الأزهر سنة. بل هناك رأي أبو حنيفة الأمة التي تترك الختان يقاتلها الإمام، يقاتلها الإمام لأنها تركت الختان. ورشة عمل وعقد زواج جديد، يعني الأمة دي لها 14 قرن ما بتعرفش تتجوز. بقى لما جايين انتوا يا سادة تعلموها كيف تضع عقود الزواج؟ حاجة غريبة بدأ. فإن الأمة طبعا الأمة يعني نسأل الله السلامة تعالى. يبقى إذا وظيفة الإمام وظيفة عظيمة، جيم المحافظة على الأخلاق بمنع ما يخالفها بقمعه بالعقوبات المحددة شرعا وهي الحدود أو غير المحددة وهي التعزير باتخاذ التدبيرات الاحتياطية التي تحول دون حدوثها وبنشر الفضائل والأداب أو تقويتها وتشجيعها بشقة وسخن. فهتقول لي يا ولاد إن الخمر حرام، مش تقول له المخدرات حرام والخمر لا مش حرام. انفصام في الشخصية، ما المخدر بيغيب عقله والخمر بيتغيب عقله، إيش معنى دي حرام ودي مش حرام؟ ما هيجي يوم تقول لي ده حرام مفيش حلال بقى مفيش كله حلال. الولد تقول له الزنا حرام وتسر له طريق الزواج، لكن مش تفعل له حاجه تقول له الطبس كيف تقي نفسك مش عارف من ايه، تنشر له وراء انشر اللولب وما اعرفش ايه، وتروح عامله في مدارس مختلطه البنت كان بالولد والجلب اللمبد، ومدرس مدرسه البنات ومدرسه في مدرسه البنات. طب ما تخلي مدارس البنين ومدارس البنات. لا، علشان يعيشوا بالثبات في النبات ويخلفوا صبيان وبنات بس بالطريق غير الشرعي. حاجات عجيبة قوي. واجب الامام المسلم هنا حماية الاخلاق، حماية الاخلاق، حماية الدين. فاذا يقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية وكما ان العقوبات شرعت داعية الى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع ايضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفائه ويخرجون الأسباق من بيت المال. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذ لم يكن فيه مصلحة راجحة. أفوض ده واجب إمام المسلمين. مش واحد يقول لك لا وانا اعمل ايه بس ده واجب ولي الامر الام والاب، ولي الامر الحاكم برضه واجبه كده، كلهم وقفوهم انهم مسؤولون، كلكم كل راع مسؤول عن رعيته، الامير مسؤول عن رعيته والوالد مسؤول عن رعيته والام مسؤول عن رعيته والماء والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ويلاحظ ان ابن تيمية بين الجانب الايجابي من الناحية الاخلاقية وتوسيع إطارها حتى شمل القيام بالمسابقات الرياضية والتصريح بالإنفاق عليها من بيت المال استنادا إلى عمر السلم وخلفائه. فلم يقتصر ابن تيمية على ذكر الجانب السلبي الذي هو منع الشر وما يؤدي إليه ومعاقبة المرتكبين له، وهذا الاتجاه الذي صار فيه ابن تيمية رحمه الله هو الاتجاه الإسلامي الصحيح الأصيل الذي تؤيده الشواهد. نمرة خمسة، حماية الدعوة إلى الإسلام ونظامه وحكمه، الجهاد. إن من أهم أهداف الإسلام ودولته تحرير البشر من الاستعباء والظلم وإقامة العدل بينهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، وهذا يقتضي أن يكون للدولة قوة وأن تستعمل هذه القوة في الجهاد لإزالة الظلم والاستعباء بين البشر وإقامة العدل وحماية الكرامة الإنسانية وإخضاع الناس لنظامها الإنسان العادل سواء دخلوا في الإسلام أم بقوا على دينهم ودخلوا تحت لواء نظومها وحكمها. ومن أهداف الإسلام ودولته كذلك نشر الإسلام والدعوة إليه عقيدة والنظام بالحجة والدليل والتعليم والحوار على الصعيد العالمي، وهذه الدعوة السلمية نفسها قد تصادف من يمنعها ويكافحها. وهنا لابد للدولة الإسلامية من حماية دعوتها بالقوة والسلاح ومجاهدة من يقف في سبيلها. هذان الهدفان: ألف منع الظلم بإقامة العدل، ومنع الاستعباد بالتحرير لبني الإنسان. وذلك ربيعي بن عامر لما قال له رستم لو أردتم مالا أعطيناكم مالا وارجعوا عنا، طعاما أعطيناكم وارجعوا عنا، كساء كسوناكم وارجعوا عنا، قال له مالي هذا خرجنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام. باء وحماية نشر الدعوة إلى الإسلام ونظامه هما هدف الجهاد الأساسيان. يذكر أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية من واجبات الإمام: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة. ويجعل ابن تيمية غاية الجهاد أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، فمن منع هذا قتل. ويضيف أنه يمنع من قتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ والعميان والزن ونحوه إلا أن يكونوا هم أنفسهم مقاتلين، وذلك في رأيه لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ستة، تولية من يقومون بوظائف الدولة وشؤونها من أهل الكفاية والأمانة. وقد عبر عن ذلك القاضي أبو يعلى بقول حينما عدد واجبات الإمام رئيس الدولة بقوله: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة. وللحديث بقية في هذه الواجبات مرة أخرى. ننتقل بقى إلى آل عثمان، عايزين نشوف الناس دول، هل الناس دول ماتوا كانوا منضبطين مع أوامر ربنا ولا لا؟ كانوا بيقوموا بالواجبات ولا لا؟ وأنا أذكركم مرة أخرى بوصايا آل عثمان لأولادهم. أنتوا فاكرين الوصية بتاعة عثمان لولد إرخان؟ قال له إيه يا بني عثمان، لو مات في الدولة العثمانية بينصح ولده إرخان قبل ما يموت، قال له: يا بني إنني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بأنك ستكون عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله، يعني يصيب العدل يصيب الجهاد في سبيل الله لنشر دين الإسلام. يا بني أوصيك بعلماء الأمة، أدم رعايتهم أكثر من تبجيلهم، انزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير. يا بني إياك أن تفعل أمرا لا يرضى الله عز وجل، لا يرضي الله عز وجل، وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير. واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله، وأن مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله، وأننا لسنا طلاب جاه ولا دنيا. يبقى عثمان يوصي ولده أخاه، وبعدين يوصي ولاده ولاد المسلمين وصيتي الأولى لأبنائي ولجميع الأعزاء عليه. حاكم ينصح الرعية ألا يتركوا الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، مش الجهاد جريمة، لا ما تتركوش الجهاد لأنه فريضة ماضية، وكمان ونشر دين الإسلام الجليل ورفع راية محمد صلى الله عليه وسلم. وليكن كل وقتكم، شوفوا حاكم مسلم ينصح رعيته، كل وقتكم لخدمة الإسلام ونشر كلمة التوحيد في ربوع العالمين. وأنني أقول لكم أنني أدعو الله عز وجل أن يحرم من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل واحد فيكم يبتعد عن طريق الإسلام ويظلم الناس ويترك الجهاد. عرفت من هم حكام الدولة العثمانية المفترى عليها؟ دي وصيته. وفي وصية السلطان محمد الفاتح اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وفتح القسطنطينية، متى فتحها؟ 53 سنة كم هجرية؟ 857 هجرية، مش كده؟ وقلنا كان في شهر ايه؟ شهر مايو، من قاعد يحصرها من 29 ابريل لغاية مايو، مش كده؟ مش كده؟ ما يعني ما ننساش التاريخ ده. وسماها ايه؟ اسلامبول، يعني ايه؟ مدينة الاسلام، مدينة الاسلام، واخدين بالنا؟ وصيته الولد ايه؟ يا بني ان نشر الاسلام في الارض هو واجب الملوك في الارض. نشر الاسلام واجب، يعني واجب الرعاة ايه؟ مش اطعام الامة، اطعام الامة يعني كفاية حاجات الامة واجب، نعم. لكن مش انا عاوز اطعم يعني قضية اللي هي قضية الطعام واللباس والشراب، في قضية كبرى، قضية هذا الدين، واجب ان انا ادفع الرعية حاجات، نعم ماشي. لكن على الجانب الاخر نشر هذا الدين واقامة هذا الدين وتطبيق الشرائع. فبيقول له يا بني ان نشر الاسلام في الارض هو واجب الملوك على الارض، فاعمل على نشر دين الاسلام حيثما استطعت. يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، الشريعة فوق كل الشرائع، الدين فوق كل أديان، فوق كل كلام. إياك أن تغفل عن أي أمر من أمور الدين، أبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الدين. إياك أن تجري وراء البدع المنكرة. يا بني حذار أن تغرك كثرة الأموال والجنود، لما تلقى الأتباع حواليك وقوات في البر والبحر والجو اوعى تغتر، اوعى. وإياك أن تخالف أمر الشريعة في أي شأن، واحرص على الدين فإنه سر انتصارنا. واخدين بالنا يا اخوان؟ دي وصية. يعني اذا الناس وعوا الاسلام جيدا وتربوا على ايدي العلماء المسلمين وكانوا صورة حية الاسلام، تعالوا بقى نشوف بقى كيف اسسوا الدولة، كيف اقاموها، هل الهدف ده كان قدام عينيهم ولا انشغلوا بقضية الدنيا، توسيع الملك وضم مزيد من الارض واستقبالات؟ ابدا. انت شفتوا محمد الفاتح لما دخل القسطنطينية ماذا فعل؟ نزل من على الحصان وسجد شكرا لله عز وجل على الفتح. وقبل الفتح ماذا فعل؟ امر اخوانه ليلة الفتح ان يصوموا ويذكروا الله ويكسروا من الاستغفار، لانه هو ممكن ان يحجبهم عن النصر. قل لهم لعلكم انتم المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الامير اميرها نعم الجيش ذلك الجيش. شوف الراعي بيصلي. ولعلكم تذكرون مراد الثاني، وهو قبل ما يفتح قصوم ماذا كيف كانت صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، يطلب منه ان يغنموا الشهادة في سبيل الله. فانا عاوز اقول الناس دول كان صورة حية للاسلام الذي يدعوه. هذه الدولة ظلت كم سنة على سطح الارض؟ ظلت 600 سنة. طيب يبقى اذا يا اخوة الاسلام لما بندرس تاريخ الدولة العثمانية بنهتم بيها، لان ده جزء من تاريخ الدولة الاسلامية، جزء من تاريخ الامة. ربنا يقول وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون. اخوة الاسلام، السؤال الذي انا دائما احاول اعرض القضايا طريقة السؤال والجواب. متى تأسست الدولة العثمانية؟ سنة 699 هجري، 1299 ميلادية. من الذي أسسها؟ عثمان خان ابن الطغرل ابن سليمان شاه التركماني، قائد إحدى القبائل التركية المسلمة التي نزحت إلى آسيا الصغرى عام 687 من سهول آسيا الوسطى. وكان يحكم آسيا الصغرى في ذلك الوقت علاء الدين كيقباد الثالث السلجوقي، وهو أمير مسلم كان يحمل مسؤولية جهاد البيزنطيين لنشر الإسلام في شبه جزيرة الأناضول وفتح القسطنطينية. جاء عثمان بن أرطغرل والده لجوا علاء الدين يقاتل البيزنطيين الصليبيين، انضم تلقائيا، شاف أخوه المسلم يقاتل فانضم إليه ووحد صفه مع صف علاء الدين قيقباد الثالث السلجوق، والسلاجقة مسلمين من أهل السنة والجماعة. طيب إيه العلاقة كما قلنا بين أرطغرل بالأمير السلجوق علاء الدين، زي ما قلت لما لقي نفسه أخوه يعني يقاتل في سبيل الله وكاد أن يغلب، على طول انضم إلى أعدائه، انضم إليه وقاتل أعداءه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصر جيش علاء الدين، وأرطغرل ابن سليمان شاء التركمان. فالحسن بالضبط علاء الدين لما شاف السلوك ده من أرطغرل وولاده أقطعهم قطعة من الأرض، قال لهم ده استغردين بتاعتكم أنتوا، حاولوا أنكم تجاهدوا العدو الذي يليكم، وأنتوا بقى وجد عنكم، يعني دي مسؤولين أنتوا عنها بين يدي الله عز وجل. فدي كانت تشكل نواة الدولة العثمانية. عثمان بن أرطغرل بدأ يستخدم هذه المنطقة أو انطلق من هذه المنطقة لإقامة الدولة الإسلامية. سنة كم توفي أرطغرل؟ توفي سنة 687 هجرية، 1288 ميلادية، وتولى الأمر من بعده كما قلنا ولده عثمان. طيب عثمان هنا هل كان الأمر بالنسبة له سهل في تأسيس الدولة العثمانية؟ وهل هو كان يبغي تأسيس دولة؟ أبدا، ده هو كان أصلا جاي علشان يجاهد البيزنطيين الصليبيين ونشر دين الله، إقامة دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذن أذان الدولة العثمانية بالحرب، ماذا يفعل العثمانيون؟ يقولون لهذا السبب وإحياء روح الجهاد الإسلامي، عقد عثمان ابن أرطغرل لواء لابنه أرخان وسيره لقتال الروم الصليبيين فشتت شملهم، ثم عاد واتجه إلى بروسة وهي من الحصون الرومية، فدخلها عام 717 هجرية وأمن أهلها وأحسن إليهم، فدفعوا له 30,000 من عملتهم الذهبية الجزية، وأسلم حاكمها أفرينوس. يعني حتى ابناء أوروبا بمجرد وصول الإسلام وزالت الضغط البابوي والضغط النظام الحاكم أوروبا في العصور الوسطى، بدأ أهلها يدخلون في الإسلام، ومنهم الرجل اسمه أفرينوس ده والثاني اسمه كوسا مخيل، أسلموا وحسن إسلامهم. أيها الإخوة، هذه اللمحة الخطيفة من حياة عثمان بن أرطغرل تؤكد جملة أمور: أن العثمانيين منذ بداية تاريخهم كانوا حريصين على أداء واجب الدعوة إلى الله وإحياء روح الجهاد الإسلامي لتحرير البشرية كلها من العبودية لغير الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. نمرة اثنين، كانوا قمة في التسامح مع أصحاب الديانات الأخرى ومنهم النصارى، امتثالا لأمر الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوه من يتولوه فأولئك هم الظالمون. ذاك البيزنطيون الصليبيون لما قاتلوهم قاتلوهم طبعا. نمرة ثلاثة، إسلام حاكم بروسة أفرينوس الذي صار فيما بعد من مشاهير القادة العثمانيين يؤكد حقيقة مهمة: أهمية الجهاد لإزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين التعرف على الإسلام واختياره بملء حريته. فحينما زالت العوائق دخل حاكم بروسة النصراني إلى الإسلام. في كثير الآن من الشباب الراغبين في الإسلام يخافون، والفتيات الراغبات في الإسلام يخافن الإعلان. ليه؟ يخافن من الانتقام، وفيش حد يحميهم. لما حتى يروحوا للناس المسؤولين يقول لهم احنا اسلمنا احنا ناقص الاسلام هتجيبوا لنا وجه على قلب روحي خلاص مش عاوزين مسلمين تاني. لا، نقول ليه هنا بقى الاسلام انك تزيل العقبات وتخلي الناس يختاروا دينهم بملء حريته. فحينما زالت العوائق دخل حاكم بروسة النصراني الاسلام، لان حياته اصبحت في مأمن من الحكام البيزنطيين الصليبيين الذين كانوا يقهرون الناس على دينهم ويقتلون ويعذبون كل من يحاول الخروج من دائرة نفوذهم. الدرس الأخير من حياة أرخان وتؤكد عثمان وتؤكد عظمة هذا الإسلام الذي يرفع المغلوب إلى مرتبة الغالبين. مش قالوا أفرينوس ده أجنبي، زي ما أنت بتروح في أي بلد تروح تبقى أجنبي، تروح السعودية ولا كأجنبي، أي حد يروح أي مكان بالعاد العرب الأرض الكوي أجنبي، رغم إن إحنا أخوة الإسلام تجمعنا، لا أجنبي، لا، أفرينوس هذا بيزنطي أسلم فأصبح من مشاهير قادة الدولة العثمانية. وهشوف احنا بعد شوية كيف ان غالب الذين تولوا الصدارة العظمى كانوا من اصل غير عثماني، ناس مسلمين اسلموا من جنسيات مختلفة. وده الكلام ده جابوا زيادة غني ابو غنيمة وعمل يعني احصائية بيه تؤكد انه الناس دول ماتي ما كانوش ناس عندهم قومية او عصبية، كانت القضية التي يعني تهمهم بدرجة تقول قضية الاسلام. ونقدم الادلة على ذلك في ردنا ان العثمانيين كانوا ناس غير متعصبين لعصبية أو لجنس، لا للجنس التركي ولا للجنس العربي، لا كانت كلها دولة إسلامية طبعا. طيب بعد كده ننتقل إلى أدينا انتهينا من حياة عثمان ابن أرخان، يجي يتولى منه مين بعد أرخان؟ وأرخان ابن عثمان سمع وصية والد سلف نفس الطريق، يعني إذا كانوا بيربي لما بيختار ولده ياخد له البيعة من أهل الحل والعقد، مش لأنه هو ولده أحسن تربيته وعارف إن مفيش في المستوى ده واجروا التاريخ الفعلة، لكن هذا لا يبرئه، المفروض كانت تطرح في علماء المسلمين في بيئة وأهل الحل والعقد يختارون، لكن هو نظرا لحسن تربيتهم لأولادهم اختاروهم، وخاصة في هذا الجو أعتقد أنا مش ببرر، لكن فتن كثيرة ودخل اليهود في الإسلام ووصلوا إلى مركز القرار وكانوا يكيدون للإسلام وأهله، فأعتقد عشان كده كانوا يتحرزون في اختيار من يقوم بالأمر بعدهم والله أعلم. المهم أرخان لما تولى الأمر إيه القضية اللي كان بتشغله؟ برضو الدعوة إلى الله، نشر الإسلام، فتح القسطنطينية. ليه؟ لأن في حديث وفي بشارة، ولم تفتح القسطنطينية منذ بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان حريص كل الحرص على فتح القسطنطينية، ولذلك قام بشوية إجراءات لن نتكلم عن تفاصيلها، يرجع إليها في كتاب المسلمون العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف الدكتور العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف الدكتور محمد حرب، وكتاب أيضا أخطاء إجراء التصحح في التاريخ الدولة العثمانية، وكتاب أيضا جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين أترك تأليف زياد أبو غنيم، لكن هو اتخذ بعض الإجراءات منها عاوز يفتح القسطنطينية، فانتقل ليرجع لينظر إلى بحر مرمرة الذي يربط الشاطئ الأوروبي بالشاطئ الأسيوي، في بحر مرمرة، بحر مرمرة في مضيق البسفور وفي مضيق الدردنيل، اللي ينظر إلى بحر البسفور الشاطئ الأيسر للناظر إلى خريطة تركيا يجد مدينة إسلامبول أو مدينة إسلامبول كان اسمها قسطنطينية أو قسطنطينوبل أو مدينة قسطنطين، هذه المدينة يجده على الشاطئ الأوروبي، فكان كل العثمانيون يريدون أن يحاصروها برا وبحرا، فراحوا في البر الأوروبي بنوا قلاع عشان يحاصرونها من البر، وكانوا حريصين كما بينا المرة الماضية يدخلوا اسطول بحري إلى بحر مرمرة علشان يهاجمها بحرا، فكان من ضمن الناس اللي بذلوا جهد في هذا المجال أرخان، يعني خلي بالكم في خطة عامة في استراتيجية كل حاكم بينفذها، مش كل واحد يمشي على كيفه، واحد يمسك الاشتراكية، واحد مرة الديمقراطية، واحد في مرة يصاحب الأمريكان، مرة واحد يصاحب اليهود، مرة واحد يصاحب الروس، لا القضية في استراتيجية صاحة، في ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، عداءك لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، فاستراتيجيتهم هذا الدين، مسؤوليتهم إقامة هذا الدين، جهاد الكافرين والمنافقين. طب ولو خرج الخروج لعد ولو عد، ولذلك نلقى أول من أسس الجيش الجديد أو الانكشارية أو ينشاري أو جيش الجهاد الإسلامي مين؟ السلطان أرخان. قالوا دلوقتي في كل مرة هنقول يا ناس هندعو الناس إلى الجهاد هيجون، احنا عاوزين يبقى في جيش نظامي يبقى دايما تحت السلاح في نظام، وذلك كان جيش الدولة العثمانية أقوى جيش في العالم، والمرة اللي فاتت قلت لكم إن مدفع الهاون اختراع عثماني، قلت لكم المدفعية اللي ضربت القسطنطينية من تصميم عالم من علماء المسلمين بالإضافة إلى عالم مجري اسمه أوربان، كلام ده قلناه، إذن الدولة العثمانية ما كانش دولة هايفة أو الناس هم مدقون وعمم دول ما كانوا متخلفين علميا، لا أقوى دولة في مجال التقنية أعظم جيش في العالم كان هو التهيش الجيش العثماني، ولذلك هو أنشأ إيه؟ الجيش الجديد اللي هو يني شاري. نمر واحد حاجات اللي تذكر ليه، نمر اثنين كان حريصا على ضرب العملة باسمه، يعني مش يحط عليها خفرة ومنقرع، بسم الله أمر الله بالوفاء أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكان حريص على العملة الذهبية، يعني دولة تتعامل بيه بالذهب والفضة مش بالين ولا الفرنك ولا الدولار، لا ولا العملة الورقية دي اللي كل يوم تطلع أشكال وألوان بدون رصيد، لا ده كان مفروض حريص ان العملة الذهبية رصيد وعملة فضية باسم الدولة العثمانية. نمرة ثلاثة كان حريص على معاونة أخيه علاء الدين الذي كانت له الصدارة العظمى رئاسة الوزراء لتدبير الشؤون الداخلية في الوقت الذي تفرغ فيه أخوه أرخان. يوم كانوا اثنين لأولاد عثمان، أخوه علاء الدين ماسك مجلس الوزراء الشؤون الداخلية، وهو يطلع يقود الجيش بره مش في الخنادق ورا، يقول لك إذا ضاعت ضاعت البلاد والعباد وبقيت القيادة يبقى انتصرنا والحمد لله. لا، ده من رحمة ربنا إن هو في الخطوط الأولى، في الخطوط الأولى علشان يقاتل أعداء الإسلام. هذه اللقطة من حياة أرخان بن عثمان تؤكد جملة عمر. قال عثمان معظم الصلاة كانوا حريصين تربية أبنائهم على حب الجهاد في سبيل الله، مش على اللي يكره الجهاد ولفظة الجهاد يربيه على الجهاد، مش يربيه يقول لها تعالى بنت ارقصي لعمك وريبي ترقصي ازاي، غني له يا بنت جايكم خيبة ارقصي وغني. لا، لازم نعلم أولادنا على التربية الجهادية، كيف ان الولد يكون مجاهد من صغر. نمرة اثنين، ان حركة السلاطين العثمانية الجهادية لم تكن تهدف الى تحقيق اغراض دنيوية، ولم تكن تهدف الى تحقيق زعامة شخصية، لما كانت تهدف الى اداء واجب الدعوة الى الله وفتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة، ان الامة المسلمة كانت في عافية من دينها. اصل لك الدولة العثمانية فرضت التخلف، لكن ما كانتش دولة مديونة لغاية عهد عبد العزيز، بدأ عبد العزيز المديونية، ولذلك الشيخ الاسلام اصدر قرار بعزله. ليه؟ قال لأن حاكم يستدين يعرض استقلال الأمة للخطر، وفي هذا دليل على عجزه عن تصريف أمور الدولة، فعزل السلطان عبد العزيز. أنا هذا بقول لك، لكن أتكلم في أعظم عنصر الدولة. 550 سنة لا تعرف الاستدان، كانت الدولة في عافية من دينها اقتصادها، فأمة الإسلام على عهد العثمانيين كانت تعمل بالذهب والفضة، ولم تكن تتعامل بالورق كما هو واقع الأمة الآن بعد أن سرقت أوروبا الذهب والفضة من ديار الإسلام. تميت راح الغطاء الذهبي لما احتل الإنجليز مصر، أصدروا قانونا بمنع التعامل بالذهب، وعملوا عملة ورقية. كنت تروح تشتري الجنيه الورق ب97، يعني تديله جنيه الذهب ومية فضة عليه، مش عارف تعرفه مية فضة ولا لا، خمسة تعريفة. طيب مش عارف تعرف خمسة تعريفة ولا لا، يعني خمسة تعريفة يعني قرشين ونص، تحطه على الجنيه الذهب وتاخد جنيه ورق. ده خد عهد الدولة العثمانية، مش عهد بعيد يعني. يعني ظلت أمتنا 1300 سنة لا تعرف العمرة الورقية. جم الإنجليز خربوا البلاد والعباد وضيعونا وانتهوا، ولا زلنا في قبضة أعدائنا. ربنا يغنم الأمة السلامة ويحررها إن شاء الله. طيب إذن هذا فيما يتصل بمين؟ السلطان أرخان ابن عثمان أخوه. السؤال بقى، هل معنى ذلك إن أسيا الصغرى في عهده كانت قد دانت بالإسلام؟ يعني شبه جزيرة الأناضول تركيا قد دانت الإسلام في عهده؟ نعم، يعني إذا أصبحت شبه جزيرة الأناضول كلها إسلامية، الحتة الوحيدة اللي كانت معقدين عليهم وجود القسطنطينية في الشاطئ الغربي لبحر أرمع. طيب السؤال الذي يسأل نطرحه الآن، كيف عمل السلطان أخار وجند أهل البلاد المفتوحة؟ كيف عمل الناس؟ يقولوا عملهم بالرفق واللين، ولم يعارضهم في إقامة شعائر دينه، وأذن لمن يريد المهاجرة بأخذ كافة منقولاته وبيع عقاراته مع تمام الحرية في إجراءه. طيب هل يعني احنا نتكلم عن الجبهة الخارجية، الجبهة الداخلية كان فيه اهتمام؟ نعم، فتحت المدارس، حرص على تربية الأمة على مفهوم الإسلام مع الأخذ بعلوم العصر، مثال المدرسة العالية في مدينة بروسة والمدرسة العالية في مدينة أزنيت، كما أنه بنى الجوامع والتكايا والمستشفيات، وكان حريصا على إسباب الأمن الداخلي. طيب من الذي تولى الأمر بعد السلطان أرخان؟ واحد سألنا المرة اللي فاتت بيقول يعني هل كل واحد كان الأولاد الوصية دي فعلا أولاده بيجوا بعد؟ فعلا من رحمة ربنا إن اللي بيتلقوا الوصية دي الأولاد، وكانوا صورة حية يلتزمون فيها. فتولى بعد أرخان ولده مراد الأول سنة كام؟ سنة 726 هجري، أي 1326 ميلادي. صار هذا الحاكم على نهج من سبقه، ووصل القيام بواجب الدعوة إلى الله وجهاد الكافرين الذين يرفضون الانصياع لدين الله رب العالمين. وقد فتح الله على يديه أدرنة عام 763 التي نقل إليها عاصمة الدولة، وظل كذلك حتى عام 857 حتى يكون قريبا ومتابعا لحركة نشر الجهاد، لحركة نشر الدعوة الجهاد في أوروبا. كما فتحت عليه مدينة فيليبا قاعدة الروميل الشرقية اللي هو جنوب بلغاريا اليوم، واصبحت القسطنطينية معقل الكفر محاطة بالعثمانيين، وكان هذا بشارة بقرب فتحها. وبدلا من أن ينصاع أمراء أوروبا لله رب العالمين ويعلنوا إسلامهم، نجدهم يحشدون قواهم ويؤلبون الدنيا على الحكام العثمانيين. ومن ذلك رسائل الأمراء البيزنطيين الذين وصل العثمانيون إلى جوارهم إلى ملوك أوروبا الغربي والبابا، يستنجدون بهم ضد المسلمين. يبقى إذن دعوة إلى تحزب صليبي. وصدر النداء من البابا أوربانوس الخامس يطلب من ملوك أوروبا الاستعداد للقيام بحرب صليبية جديدة حفاظا على النصرانية من التقدم الإسلامي الجديد في زعمه. وده الكلام اللي بيقوله مين الآن؟ كلايس اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنط، يقول له خلي بالكم الزحف الإسلامي، الخطر الإسلامي في الجنوب. وده الخطر اللي بيحضر بيه إنه فين؟ أيضا حلف الأطلنط، الإسلام العدو الأول. يلتسن يقول لك الإسلام العدو الأول، رابينه كله يقول لك الإسلام العدو الأول، الظلمة يقول لك الإسلام العدو الأول. ومن هذا تلمحون الضربات الطاحنة التي يتلقاها الإسلام في غالب بقاع الأرض. يعني عاوز أقول ذرية بعضها من بعض، الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر. يقول وتكون بناء على صيحة البابا أوربانوس، تكون حلف من الصرب والبوسنة غرب يوغوسلافيا والأفلاق جنوب رومانيا والمجر اليوم، وسار الجميع نحو أدرنة حضرة العثمانيين، ووقع الصدام في معركة مرتزة فهزمهم العثمانيون هزيمة منكرة، فطلب أمراء أوروبا الصلح على أن يدفعوا الجزية، فقبل منهم السلطان مراد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا برضو كان مرض المسلمين فيهم خير كتير، النصر كان حليفهم حتى في معركة رغم التحالف أبناء أوروبا، لكن برضو النصر كان حليف المسلمين. ومن البلاد التي استطاع المسلمون على عهد مراد وبقيادته مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا، فتح سنة 784 هجرية بعد حصار 3 سنوات. سبحان الله، شوف يحصل له 3 سنوات عشان ايه؟ عشان يسقط قلعة من قلع الكفر ويرفع عليها راية الإسلام، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما فتحت سلانيك، سلانيك دي فين؟ بلاد اليونان على بحر إيجا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينعم على هذا السلطان بالشهادة في سبيل في معركة قلناها قبل كده، المعركة اللي استشهد فيها السلطان مراد، فقد كوزوفو سنة كام؟ 791 هجرية لجنوب يوغوسلافيا، حينما طعنه جندي صربي بخنجر بينما كان يتفقد نتائج المعركة وتفحص الجسد. عارفين حد مين حافظ الدعاء بتاع السلطان مراد؟ فاكرينه ولا نسيتوه؟ ما انا بقول احنا بننسى برضه، مع ان كلماته نذكر بها مرة اخرى، لان من الكلمات التي يجب والله يعني تحفظ وتوضع امامنا عشان نتعلم يعني كيف كان هؤلاء الناس قدوة صالحة يجب ان يقتدي بهم المسلمون، ولكن شوه تاريخهم لله الامر من قبل ومن بعد. ربنا يعني يضع يدي على يقول ان السلطان مراد ليلة فتح كوزوفو يقولوا ظل راكعا طيلة الليل، صلى قيام الليل. شوف الحاكم المسلم يطلب النجدة منين؟ من الله، يطلب النصر من الله. يقولوا ظل طيلة الليل يصلي، يقيم الليل السلطان مراد قبل فتح كوزوفو. وكلماته الآتية قال فيها يقولوا تطالعنا صورة السلطان مراد ابن أرخان ابن عثمان وهو ناجي ربه في الليلة التي سبقت اندلاع معركة كوسو التي أعز الله بها جنده وهزم جيوش الحلف الصليبي بقيادة ملك الصرب لازار سنة 791 هجرية 1389. ففي تلك الليلة التي اشتد ظلامها وثار غبارها وبلغت القلوب فيها الحناجر، كان السلطان مجاهد المجاهد مراد بن أرخان يرفع يديه إلى السماء يناجي ربه قائلا: إلهي ومولاي تقبل دعائي وتضرعي، وأنزل علينا برحمتك غيثا يطفئ من حولنا غبار العواصف، واغمرنا بضياء يبدد من حولنا الظلمات، حتى نتمكن من إبصار مواقع عدونا فنقاتله في سبيل إعزاز دينك العزيز. إلهي مولاي إن الملك والقوة لك، تمنحها لمن تشاء من عبادك، وأنا عبدك العاجز الفقير تعلم سري وجهري، وأقسم بعزتك وجلالك إنني لا أبتغي من جهادي حطام هذه الدنيا الفانية، ولكنني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. إلهي ومولاي أسألك بجاه وجهك الكريم أن تجعلني فداء للمسلمين جميعا. شوفوا حاكم مسلم يطلب من الله أن يجعله فداء للمسلمين جميعا، مش يجعل المسلمين والدنيا كلها فداء له أو الكرسي بتاعه، يجعل نفسه فداء للمسلمين جميعا. ولا تجعلني سببا في هلاك أحد من المسلمين في سبيل غير سبيلك القوي. إلهي ومولاي، إذا كان في استشهاد نجاة لجند المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك. ورسول الله قال من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه منازل الشهداء، وربنا أكرمه في المعركة. يأتي الفتح وبعدين إيه؟ مستشهد. فبلغني الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك ونعم الجوار جوارك. إلهي ومولاي، لقد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فزدني شرفا بالموت في سبيلك. إخوة الإسلام، واستجاب الله دعوته، فتح كسوفه، وطبعا كسوفه دي في جنوب يوغوسلافا زي ما انتم عارفين اللي هو قصور، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يغنمه الشهادة على يدي صربي مجرم. النهارده بياخدوا، وانا بسمع اذاعه لندن، خلاف بين القياده السياسيه الصربيه والعسكريه. العسكريين يقولوا للسياسيين انتوا بتاخدوا بنزين بتاع الجنود تبعوه وبتسروا ثراء غير مشروع، والتانيين يتهمون بانهم بيبيعوا اقوات الجنود، كلهم واقعين في بعض. ودي بفضل الله عز وجل. عاوز اقول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وبين النصر والهزيمه يعني منزعجين الصرب تماما لانتصارات المسلمين في البوسنه والهرسك. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يثبتهم وينصرهم، وانه يعني يكشف غمه لجنه الاغاثه ورجالاتها، لان هؤلاء اللي كانوا بيقفوا بيدعموا المؤتمرات ويحفظ للنقابات سمتها الاسلامي. لأنه طبعا يبدو أنه كوزوريف انزعج جدا لشغل النقابات والإغاثة، والصرب انزعج لشغل النقابات والإغاثة، والعالم واليهود انشعل لشغل النقابات والإغاثة، فخلص بقى علشان إيه ما يبقاش لها نقابات والإغاثة. ولكن الله غالب على أمره. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسوله. إخوة الإسلام، من حياة السلطان مراد الذي فتحت على يد كوزوفو في شبه جزيرة البلقان درس مهم. ايه هو الدرس ده؟ ان ملة الكفر واحدة، وعداؤهم للإسلام واهله لا حد له. ودليل على ذلك اجتماع اوروبا بتوجيه ومساندة البابا على حرب العثمانيين، وهو موقف مكرر في عالمنا المعاصر، وان الذي كان ولا يزال يحرك اوروبا ضد العالم الاسلامي هو حقدها على الاسلام واهله. ويثبت لنا ايضا ان جزءا كبيرا من الديار الاسلاميه، يوغوسلافيا، المجر، رومانيا، كان يؤذن فيها للصلاه 5 مرات في اليوم والليله، اصبحت الان اسيره بايدي اعداء الاسلام، يعاني من بقي فيها من المسلمين غربه شديده. فهل من مراد اخر؟ هل من محمد فاتح لتحرير هذه الديار الاسيره؟ وهكذا يقدم لنا التاريخ أن موقع القائد المسلم دواما فين؟ في المقدمة، مقدمة الصفوف، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول عنه الصحابة رضوان الله عليهم: إذا اشتد الوطيف اتقينا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى العدو. هكذا كان السلاطين العثمانيون. خلينا بالنا أيها الإخوة، بقيت كلمة في تاريخ هذا السلطان المجاهد، اللي هي: هل هذا العمل الذي كان بيقوم السلطان مراد به جزء من استراتيجية شاملة؟ زي ما قلنا نعم، استراتيجية بدأ عثمان، استمرت في عهد أخوان، استمرت في عهد مراد، بعد كده هنلاحظها أنها مستمرة في بعض بقية السلطان. طيب، الكلام ده امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيرا على نهج ايه؟ الصلف الصالح. اتعلموا حاجة مهمة جدا: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، على الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى استراتيجيتهم إنهم إيه؟ مش ينتظر العدو لما يغزوه في عقر داره، لا، يأخذ هو زمام المبادرة. الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هكذا كانت استراتيجية. لذلك يقولوا بمجرد ما سمع السلطان مراد بإن بابا روما حشد القوات وعمل الحلف الأوروبي لقتال المسلمين، إيه اللي حصل؟ يقولوا اغتنم السلطان مراد استنجاد ملك الروم بالقسطنطينية جان باليولوج به في عام 1355 ميلادية، يعني ملك الروم بتاع القسطنطينية اللي كان يحكم في القسطنطينية استنجد بالسلطان مراد، ضد مين؟ ضد الصرف. ما ربنا قال ايه؟ والقينا بينهم العداوة والبغضاء لهم القيامة. الصراع على الايقونات بين الارثوذكس والكاثوليك ده مستمر، وحدوا صفوفهم الان ضد المسلمين. لكن هو الصراعات كان يقع اثناءها قتلى بالالاف وتستمر سنوات طويلة. اللي حصل بالضبط احد الحاكم القسطنطينية بليونود استنجد بالسلطان مراد الثاني. ماذا يفعل السلطان مراد؟ قال بس الفرصة سانحة لجمع معلومات عن تحصينات القسطنطينية، لان عنده هدف وغاية، عايز يعرف المداخل المخارج كيف السبيل للوصول اليها لتحقيق الحلم بفتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اخوة الاسلام، وكعادتنا نختم بكلمة ونترك 10 دقائق ان شاء الله على اعتبار يبقى حضرتنا ساعة ونص فيها كده، اذا كان في اسئلة واذا كان في يعني درس مستفاد. انه السؤال اللي بيطرح نفسه لما السلطان مراد وصل الى اوروبا الشرقية متى؟ في القرن الثامن الهجري 791 هجرية. فتح ايه؟ فتح كوزوف شبه جزيرة البقاء. هل دي اول مرة يوصل الاسلام هنا ولا الاسلام وصل قبل كده؟ وصل الاسلام الى شبه جزيرة البلقان، الى المجر، الى رومانيا، الى يوغوسلافيا قبل ما تسمى يوغوسلافيا، على يد المسلمين متى؟ في القرن الرابع الهجري. الدليل اللي عنده كتاب ياقوت الحموي معجم البلدان تحت لفظة باش غرد، باء ألف شين غين راء، تقروا ايه النص الآتي. ذكر ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان انه التقى بمدينة حلب في سوريا عام 626 هجري باحد افراد المجموعة الاسلامية التي عاشت في المجر، هنغاري. هو يقول هنغاري. يقول ياقوت: وجدته بمدينة حلب ووجدت طائفة كثيرة يقال لهم البشغردية، البشكير اللي تنسب اليهم جمهورية بشكيري تحت التحالي الروسي، شكر الشعور والوجوه جدا، يتفقهون على مذهب ابي حنيفة. ايه الناس اللي جايين من المجر دول؟ يتفقهوا على مذهب الامام ابو حنيفة. فسألت رجلا منهم استعقلته عن بلادهم وحالهم، فقال: اما بلادنا فمن وراء القسطنطينية، يعني رومانيا بلغاريا المجر الحتة دي كلها، في مملكة أمة من الإفنج يقال لهم الهنكر، الهنغاريون المجريون، ونحن مسلمون رعية لملكهم في طرف بلاد من نحو 30 قرية، كل واحدة تكاد تكون بلد، إلا أن ملك الهنكر لا يمكننا أن نعمل على شيء منها سور خوفا من أن نعصي عليه. يبقى ملك الهنكر نصران، لكن هم مسلمين في كام قرية زي ما قال الآن؟ 30 قرية، ومنحهم يبنوا أسوار حواليها ليه؟ خايفين يعصوا عليه، واخدين بالنا؟ طيب. ونحن في وسط بلاد النصرانية، فشمالينا بلاد الصقالبة، وقبلينا بلاد البابا، والبابا رئيس الإفرنج. وحينما سأله ياقوت الحموي عن سبب إسلامهم مع كونهم في وسط بلاد الكفر، فقال رجل إيه؟ سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا من دهر طويل 7 نفر من المسلمين من بلاد بلغار، وسكنوا بيننا وتلطفوا في تعريفنا ما نحن عليه من الضلال، وأرشدونا إلى الصواب في دين الإسلام، فهدانا الله والحمد لله، فأسلمنا جميعا وشرح الله صدورنا للإيمان، ونحن نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه، فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم. شوفوا 7، معنى هذا إيه؟ ده بقى ما كانش غزو، بقى دي 7 مسلمين رحلة خرجوا لنشر دين الله عز وجل، وصلوا إلى هذه البلاد قبل ما تصلها الجيوش في القرن الرابع الهجري. وعلى أيديهم أسلم الناس بدون غزو. مجرد طبعا سبعة احتمال يكونوا تجار، سلوكياتهم منضبطة، أخلاقياتهم، مواعيدهم، عهودهم، كان صورة حية الإسلام يا جماعة. معنى المسألة دي إيه؟ معنى هذا أن المسلمين الأوائل ظلوا يقومون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنها أشرف الوظائف، لأن وظيفة الأنبياء والرسل وهي واجب في حق الراعي والرعية. فين؟ في أوروبا الشرقية. هم فين؟ في الجزيرة العربية. قطعوا المسافات الشاسعة عشان يصلوا بالإسلام إلى أوروبا الشرقية، وعشان يصلوا بالإسلام إلى بلاد القوقاز. أنا قلت لكم إنه شيشان وأذربيجان وصلها الإسلام على عهد مين؟ عمر بن الخطاب، وتتابعها المسلمون على عهد عثمان بن عفان. ده مش عن طريق الجيوش بقى، يعني عاوز اقول اذا احساس المسلمين بواجب الدعوه، اين واجب الدعوه في حياه الامه؟ يعني عشان بس عشان اين واجب الدعوه؟ اين فضيله الجهاد؟ اين الامه في وسط هذا الطوفان الضخم من الامم الكافره والعياذ بالله؟ يبقى اذا اخوه الاسلام، الدوله العثمانيه بهذا العرض الذي نعرضه يتاكد لنا انهم بفضل الله سبحانه وتعالى كانوا حريصين على الالتزام بتوجيهات الله، بتوجيهات الكتاب والسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واذا كان في حد لي اي سؤال في السبع دقائق الباقيه، او اذا كان في حد. طيب، جات تتعلق بالدرس، خارج الدرس يعني ايه؟ ما هي المعركه الفاصله مع اليهود؟ هل يكون قريب ولا بعيد يا ابني؟ ربنا علمنا ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وقال لنا الناس دول لا تجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرزقكم عن دينكم ان استطاعوا. وديك سامع اهو الاجهزه الاعلام بتعرض كل يوم، يتوعدون الان الحزب العسكري حريص على الوصول الى السلطه، واعتقد هو ده موعده الان. لذلك يعني في الكنيست يا رابين، انا ما اقدرش اضرب عقد على الانتفاضه الفلسطينيه، انا ديني مكلف ياسر عرفات عشان يقوم بالمهمه دي، لكن انا ما اقدرش. فلذلك المؤسسه العسكريه تحرص الان، يبدو انها حريصه على الوصول الى السلطه. في عهدهم يبدا التنفيذ، ان اللي سيقوم بالدور الغزو المؤسسه العسكريه مش المؤسسه السياسيه. يعني في الحرب القادمه لن تكون المؤسسه السياسيه، خلوها واقروا كتاب فوز طاي للنظام السياسي في اسرائيل. انتوا ما بتقروش يا اخوانا، انتوا بتكتفوا بتسمعوا الدرس وخلاص، مع ان المفروض بعد الواحد ما يسمع الدرس يلتقي الاخوان. والراجل ده قال ايه؟ طب كيف نحول الكلام ده الى عمل؟ كيف نواجه اعدائنا؟ كيف نربي انفسنا؟ فالقضيه هنفضل نقول الى متى؟ واجبنا، وانا كل حد، وانا هفكر لك واجبنا. واعد، ماذا فعل اورخان؟ ماذا فعل عثمان؟ ماذا فعل مراد؟ ماذا فعل محمد وصحبه؟ ماذا فعل ابو بكر وعمر؟ دي مسألة عاوزة بقى فتاكه، ولا انت عاوز تعيشني اعمل ولا ما اعملش؟ اعمل ايه ولا ما اعملش ايه؟ الحكاية واضحة وعشان شربيعة النار. ما هي اخبار المسلمين في الشيشان؟ والحمد لله، يعني انا الحمد لله النهارده قرأت تقرير، الحمد لله روسيا موروطة ورطة، يعني الحمد لله رب العالمين. يزيدها كمان من الورطة كمان يا، يعني الحمد لله. شوفوا اللي الايام اللي فاتت اللي كان يقرا الصحافة من حوالي يمكن اسبوع 10 ايام يقول لك تم القضاء على اخر معقل الشيشانيين. شوف النهارده في الاهرام لسه طلعت معقل شيشاني تاني، لسه يقول لك المعقل قبل الاخير. بدات تنسحب القوات الروسيه وتبطل ايه؟ قال لك لانها استدرجت. اليومين اللي فات انا قرات العيال اوقعوا الطيارات قاذفه مقاتله، بالنهار السيطره قد يكون للروس على بعض الاماكن، لكن لسه الشيشان لهم وجود في جروزني، لهم وجود في بعض المدن الشيشانيه. وقالوا كده، هو قالها الولد جوهر ده دقيق، قال احنا سوف نجعله صيفا ساخنا، كلام الحوار الذي سجلته المخابرات الروسيه واذاعته امريكا على الهواء مباشره سي ان ان. قال كده بيعمل يسالوه، بيطلب من وزير داخليه اذربيجان اسلحه وذخيره، فقال له عندكم، فبيدي له النوعيات. قالوا طب يعني ايه رايك في يعني بتعمل ايه الايام؟ قال له انا اريد ان اجعله صيفا ساخنا على روسيا السنه، فننطلق من يعني الحرب الجهاديه طويله المدى. قال له طيب يعني طب ايه رايك ما نقتل يلتسن ده؟ نبعت له. قال له انا لو كنت عاوز اقتله كنت بعت له حد من الشام يقتله، لكن انا عاوز اجيبه حي عشان احاكمه في جروزني في مقابل الجرائم، وهذه جرائم لا تنقضي بمضي المدة 15 سنة 20 سنة برضو نجيبه لازم نحكمه هنا في غرزني، وانا وضعت فرصيتي للشعب الشيشاني حتى لو قدر لي انه استشهد انه هو لا يتنازل عن محاكمتي علنا وعقابي على هذه الجرائم التي ارتكبها. وبعدين يوسف شمس الدين لما سألوه لوزير الخارجية انت تنتصر ولا ننتصر، سواء ان احنا احتفظنا ببلادنا ننتصر، ربنا غنمنا الشهادة في سبيل الله ننتصر، لكن هو الروس اليومين دول المجرمين ارتكبوا مذابح في المدنيين ضجت من وراء الامم حتى المنظمات حقوق الانسان، قالوا عمل مذابح يعني اجرام يعني على عينك يا تاج. فين الامم؟ فين مجلس اللبن؟ فين العالم الاسلامي؟ فين 1200 مليون مسلم؟ فين جيوش الجيوش دي لمين؟ امال ما كانش يزود عن المسلمين؟ فما فيش مؤتمر؟ لا خلاص ما تصفيه النقابات بقى، كل ده عشان ايه؟ ضرب الصحوه الاسلاميه علشان لا يتاح ان حد لا تمد ايدك لاخوك ولا تقول له عافيه اخويا ولا تناصره في مؤتمر. لكن انا اعتقدش يعني المنابر موجوده والندوات موجوده، واعتقد انه يعني اشتد ادنى تنفرد. فانا عاوز اقول رغم كل هذا الاخبار مشجعه، وانفتحت جبهه الان، جبهه طاجكستان، الروس مورطين في طاجكستان، ودعا كل يلتسن اجتماع دول الكومنولث الروسي ليه، وفي بلد ثالثه بس انستها فتحت لهم جبهه اخرى، يعني القوقاز سيشتعل ان شاء الله. واخدين بالنا؟ لن يسكن المسلمون، خلاص المسلمين صحيوا وخرجوا من عنق الزجاجه، ولن يرجع المسلمون الى القنق مره اخرى. هي بس القضيه قد يكون في شهداء وتضحيات، لكن ان شاء الله المستقبل لهذا الدين. انت يا خالد ما تخافش على الاسلام على خالد، انت خاف على نفسك، عور على نفسك. انت فين؟ هذه القضيه اللي هي جعل هذه اللقاء في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. اسم الكتب المقرره، انا ما قررتش كتب، انما انا قلت كتاب المسلم العثمانيون في التاريخ والحضاره، تاليف محمد حرب، صفحات مضيئه في تاريخ العثمانيين زياده ابو غنيمه، اخطاء اجرام صاحب التاريخ اللي هو تاريخ العثمانيين، وايضا الكتب اللي الاخ اللي بيقرا بقى عشان يحب يعرف خطوط السياسه العالميه رايحه فين وجايه منين، يقرا كتاب بتاع فوزي طالب ثقافتهم في ظل النظام العالمي الجديد، وايضا كتابه الثاني اللي هو مسلمون الشيشان، وكتاب نحن ايضا عشان تعرف اللي بيجري على ارض افريقيا، كتاب اللي هو المجتمع الاسلامي المعاصر افريقيا، والله معموله حسبه لله، ما احد ياخذ منها مليم والله يا شباب، معموله حسبه لله. اللي بيسرق دي الراجل بس اللي هو الاخ البائع الجائل، وده بياخد نسبه ربح بسيطه، يعني الجزاء بيروح ويجيب يعني. فانا عاوز اقول ايه؟ اقراوا وافهموا وتعلموا، والعلم لابد ان ينبني عليه عمل. وعلى فكره اوعى تتصوروا ان عدوانا توخر، المؤتمرات شغاله، يعني اجتماع حلف الاطلنطي في مايو، في اجتماع في ليدن لتقرير بقى الخطوات العمليه، بالان جاب جمع المعلومات. المؤتمرات السكان استمر اهو، وليه توابع زي توابع الزلزال شغال، في مؤتمر قريب اسمه مؤتمر الجريمه، برضه مؤتمر اعتقد احتمال الله اعلم يجرم فيه مجرد العلماء انه قال وتكلم، ويجرم فيه الاسلام اذا لم تنتبه الدول الاسلاميه في هذا المؤتمر، مؤتمر خطير جدا تحت اشراف الامم المتحده وتشارك فيه الامم المتحده. فالقضايا انا عاوز اقول العدو شغال، اين نحن؟ كلنا بنعمله بنحضر محاضره وبعدين ايه؟ نطلع كانك يا ابو زيد غزي. ما هي الكارثه المقصوده بفشل اتفاق السلام المزعوم؟ فشل اتفاق السلام المزعوم الجذبك بتاع اسلو، يعني اذا ياسر عرفات ما اداش الدور بتاعه وقبض على بعوث الجهاد الاسلامي وحماس، والحمد لله ما شاء الله مبارك عليكم على فكره، ده عملوا محكمه اسمها امن دوله في غزه الشهر الماضي، نعم اول مره في تاريخ فلسطين، وتم فيها محاكمه بعض الناس وصدرت عليهم احكام. طبعا من سن سنه فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. هذه علمنا لهم ايه؟ ودينا لهم دلوقتي القوات اللي بتضرب الفلسطينيين، واصبح ياسر في عرفات بيعمل ايه؟ بيأدي الدور الذي عجز عنه شامير وربيع، تصفية المقاومة الفلسطينية، لكن اعتقد المقاومة لازم هتصفى ان شاء الله. وده اللي قاله ربيع لما بعد حادثة نتاليا قال احنا هنعمل ايه؟ ده انا ما اعرفش الواد هيجي من هنا ولا من هنا ولا ميتة ولا الساعة كام، دي قضية ايه؟ فالولد وده عشان كده امين هويدي الوزير الاستخبارات والحربيه السابق النصر كتب مقاله في الاهرام، قال ان العمليه بتاعت نتاليا قابله بس استراتيجيه الامن اليهوديه راسا على عقب. فلذلك يعني ما اولا يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم ايه يكتبون. فسيبكم حكايه السلام والبتاع دي كلها تغطيه، لكن اللي بيجري في الخفاء بقى هو ده اللي اعظم لازم تنتبهوا ليه. تشوفوا السلطان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه حب يدخل قطع للسور، عمل ايه؟ خلى مدافع الهواء تضرب ليشغل العدو عن ايه؟ انزال السفن الابرار في بحر مرمرة. العدو يشغلنا بمعارك فرعيه عما يحدث في الخفاء وهو اعظم. اللي بيحدث في الخفاء اعظم، الحاجات اللي بتحصل على اجهزه الاعلام تذيعها الملأ شيء يعني خطير، نعم، لكن اللي في الخفاء اعظم. وربنا ينجي الامه من شرها ويؤلف بين القلوب ويجمع شمل الامه على قلب رجل واحد لمواجهه هذا العدوان الواقع عليه. هناك خلاف بين المسلمين في البوسنة، الحكومة البوسنية أنا ما أعرف شيء. حركة طالبان يبدو أنها حركة عميلة والله أعلم، ولذلك أعتقد هي انكسرت الآن وأصبح الأمر الآن يعني أعتقد هو كون أن فتحوا باب الجهاد على أرض تاجكستان وبيتهمون أفغانستان أنها تدعمه، ده من المبشرات على كل حال. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالعدو يمكر وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، وكل يوم بيحط خطة وخطة يتصور إيش. ربنا في مرة زلزال طوفان سيل مصائب تأتي مدير جلع. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فإذا كان عاوز أقول إيه، ما تخافوش، ربنا دينه خير، بس القضية لازم نضعها في الاعتبار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وإني داعي فأمنه. اللهم عنا ولا تعن علينا، أنكر لنا وتنكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسلم سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمن المطمئن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. رب نجينا من القوم الظالمين، رب نجينا من القوم الظالمين، رب نجينا من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاجدد عليه. اللهم من أراد هذا الإسلام وله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا الإسلام وله بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبير. اللهم ولي أمورنا خيارا، ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام، ونستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يجاهدون على أرض فلسطين، وعلى أرض البوسنة والهرسة، وعلى أرض الشاشات، وعلى أرض طاجكستان، وعلى أرض الفلبين، وعلى أرض الهند وكشمير وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم، ونستجير بك فأجرهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا، وابدلهم خيرا منه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. اللهم فرج كرب دعاة المسلمين، اللهم فرج كرب الشيخ طفر الحوالي، وفرج الشيخ فهد سليمان العودة، والشيخ نبي العطية، وغيرهم من دعاة الإسلام. اللهم فرج كربهم، وتولى أمرهم، ولا تحرمهم من الدعوة إلى الله، وحنن عليهم قلوب خلقك، ولا تحرمهم من الدعوة إلى الله يا رب العالمين، وهم ودعاة المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وعوان الظالمين، اللهم عليك باليهود والصرب والكروات والشيوعيين وعباد البخر والصليبيين من حكام الفلبين وغيرهم من أعداء الإسلام والروس ومن عاونهم مشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم عليك بكل من روع أبناء المسلمين واستهان بأموال المسلمين ودماء المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وأنزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غد واجعلهم لكل حبيب فدا. اجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اعوذ بك من علم لا ينفع. اعوذ بك من قلب لا يخشع. اعوذ بك من نفس لا تشبع. اعوذ بك من دعاء لا يسمع. اعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم ارعنا نعوذ بك من عمل لا يرفع. اعوذ بك من جهد البلاء. اعوذ بك من درك الشقاء. اعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وشفاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا عافيته وشفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مبتلا الا فككت اثره ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا ومالنا اولادنا. استر عوراتنا. استر عوراتنا امن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلم إخواننا وأخواتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل حياة زيادة لنا من كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم حرر المسجد الخليل إبراهيم. اللهم هيا هذه أمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك يدل بها أهل معصيتك أمر فيه بالمعروف ونهي عن المنكر. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأذن لكتابك أن يسود. أذن لشريعتك أن تحكم وأذن لكتابك أن يسود. اللهم أحي فريضة الجهاد. اللهم أحي فريضة الجهاد. اللهم أحي فريضة الجهاد.